ملخص كتاب الحجرات الشريفة سيرة وتاريخا من أخضر.com لمؤلفه العالم صفوان داودي. إن البيوت الجليلة لابد أن تعرف، ولابد أن يسعى المسلم ليتعلم منها حتى يكون بيته على نهج هذه البيوت الطيبة، وبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بيت، فهو أكمل البشر وأحسنهم، وهو صلى الله عليه وسلم معلم الخلق بأقواله وأفعاله وأخلاقه من غير تعنيف أو تنفير، يرحم الصغير ويوقر الكبير. ولهذا جاء كتابنا ليبين الجوانب المهمة في حياة رسولنا صلى الله عليه وسلم من خلال واقعه الحياتي في بيته وحجرات أزواجه الطاهرات الطيبات، وذلك عند معاملته صلى الله عليه وسلم معهن والزائرين لديه والداخلين إليه. أولاً، أضاء منها كل شيء. في الهجرة إلى المدينة المنورة، وحينما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إليها، استقبله أهلها مسرورين فرحين، فبدت المدينة ذلك اليوم أشد حلة وجمالاً. ويصف أنس بن مالك رضي الله عنه هذا اليوم في قوله: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فكان بنو عمرو بن عوف بقباء هو أول مكان نزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولبث فيهم بضع عشرة ليلة، وأسس المسجد الأول في الإسلام، ثم ركب راحلته صلى الله عليه وسلم وسار بين الناس، وتسابق الجميع ليكون رسول الله عنده، حتى بركت ناقته القصواء، وكان محل بروكها هو المسجد النبوي الشريف. بدأ الصحابة رضوان الله عليهم في بناء المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل معهم معينا لهم، فكانت تربيته صلى الله عليه وسلم لهم بالفعل لا بمجرد القول، فمن وعظ بكلامه زلت سهامه، ومن وعظ بفعله أصابت سهامه. فكانت مساحة المسجد 70 ذراعاً في 60 ذراعاً، وجعلت سواريه من الخشب، وجعل في وسطه رحبة. ولما تم بناء المسجد قام النبي صلى الله عليه وسلم ببناء بيتين لزوجتيه حينها، وهما السيدة سودة وعائشة رضي الله عنهما، والبيت في عرفهم كالغرفة في عرفنا. وقد كان فرش سريره صلى الله عليه وسلم من جريد النخل في سعفة، وبساط يضطجع عليه من أدم حشوه من ليف. وكان صلى الله عليه وسلم كلما أحدث زوجة بنى لها حجرة، حتى صارت 9 زوجات ب9 حجرات متلاصقة قريبة. فكانت حجرات النبي صلى الله عليه وسلم تظهر جلياً كيف أنه صلى الله عليه وسلم لم يرضى بالدنيا، بل رضي بما عند الله. ثانياً، القرآن والحجرات. ذكرت الحجرات الشريفة في القرآن بأكثر من آية، وهذا يدل على شرف مكانتها وعظيم منزلتها، كذلك كانت منزلاً للوحي. لذا أمر الله عز وجل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بإخبار الناس وتبليغهم بفعله صلى الله عليه وسلم في بيته. ولأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان مفتوحاً لكل من أراد الدخول إما لفتوى أو سؤال أو غيرها، أنزل الله عز وجل الآيات لتبين للناس الحقوق المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو عند نسائه، والحقوق المتعلقة بنسائه رضي الله عنهن. ومنها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. فكان على المسلمين ألا يدخلوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا أذن لهم أو دعاهم لطعام، وأن يذهبوا بعد انتهائهم من الأكل، ولا يتحدثوا في البيت بعد قضاء حاجاتهم. وما يتعلق بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم فيجب على المسلمين أن يسألوهن من وراء حجاب وستر، ومحرم عليهم أن ينكحوا أزواجه من بعده أبدا. كذلك في سورة الحجرات في قوله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وهذه الآية دليل على النهي بنداء النبي صلى الله عليه وسلم كنداء بعضهم لبعض، وحرمة رفع الصوت فوق صوته صلى الله عليه وسلم. ثالثا، مشاعره صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته. كان صلى الله عليه وسلم معلما حكيما، خير نموذج للرجل في بيته، وخير نموذج للقوامة التي أمر الله بها. فكان صلى الله عليه وسلم إذا وجد طعاما أكل منه، ولو لم يجد صام وصبر. وقد كان يمر به صلى الله عليه وسلم وزوجاته أشهر لا يطبخون في بيوتهم، فصبرنا على شدة العيش. كما كان صلى الله عليه وسلم يعلمهن أمور دينهن، حريصا على مراقبة أعمالهن وتصرفاتهن مخافة وقوعهن في الإثم من حيث لا يشعرن. ومن ذلك حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على جبيرية رضي الله عنها وكانت صائمة يوم الجمعة، فسألها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فنهاها صلى الله عليه وسلم عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام. كما كان صلى الله عليه وسلم دائم العبادة في بيته من غير تقصير في حق أهل بيته. وفي هذا يقول ابن عباس رضي الله عنه وقد بات ليلة عند خالته ميمونة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى انتصف الليل، ثم استيقظ فجعل يمسح عن وجهه بيده، ثم قرأ الآيات العشر الأواخر من سورة آل عمران. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا حدث حادث أيقظ أهله وأمرهم بالتضرع والصلاة. بل كان صلى الله عليه وسلم شديد العناية بآل بيته، حريصا عليهم كبيرهم وصغيرهم، يغار على أهل بيته ويخشى عليهم. ففي مرة أتته صفية رضي الله عنها تحدثه وهو معتكف في المسجد، فقام معها حتى أبلغها البيت، فلقيه رجلان من الأنصار، فلما رأياه استحيا ورجعا، فأخبرهما أنها صفية احتياطا وحرصا وتجنيبا للشيطان. رابعا، ما بين النساء. إن الغيرة بين النساء أمر غريزي. وقد اجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، فلا بد أن يقع منهن شيء من الغيرة والتنافس الطبيعي. وقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الفطرة خير تعامل، فلم يظلم إحداهن. فقد كانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حزبين: حزب عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحزب الآخر أم سلمة وسائر أزواجه رضي الله عنهن. ولعلم المسلمين حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، فكانوا يرسلون الهدايا إلى بيتها. فتكلم حزب أم سلمة أن من يريد أن يرسل هدية فليهدها إليه حيث كان من نسائه، فأخبرته أم سلمة بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤذيني في عائشة، فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة. فقالت رضي الله عنها: أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله. ثم دعونا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: إن نساءك ينشدنك العدل في بنت أبي بكر. فقال لها: يا بني، ألا تحبين ما أحب؟ قالت: بلى. فرجعت إليهن وأخبرتهن، فقلنا لها: ارجعي إليه. فأبت رضي الله عنها. ثم أرسلنا زينب بنت جحش رضي الله عنها، فأتته وأغلظت وقالت: إن نساءك ينشدنك الله العدل في ابنة أبي قحافة. فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة وهي قاعدة فسبتها. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عائشة: هل تتكلم؟ فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وقال: إنها ابنة أبي بكر. وكذلك حينما غارت عائشة رضي الله عنها عندما بعثت أم سلمة طعاما فكسرت الصحفة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها وهو يقول: كلوا غارت أمكم، كلوا غارت أمكم. ثم أخذ من صحفة عائشة رضي الله عنها وبعث بها إلى أم سلمة. ففي كل المواقف يظهر هدوء النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله المتزن مع زوجاته عن غيرتهن وعدم انفعاله حتى لا تتفاقم الأمور. خامساً، وقت الاختلاف. كما هو الطبيعي في كل بيت لابد من حصول بعض الاختلافات بين الزوجين، ولكن مسؤولية فك هذا النزاع يقع على مسؤولية الرجل، فبمقابلته لهذه الخلافات بالحلم والصبر سرعان ما تنتهي وتزول. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم خير الرجال في تدبير أمر أهل بيته، فكان صلى الله عليه وسلم يذكر لعائشة: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. فقالت: بما تعلم يا رسول الله؟ قال: إذا كنت علي غضبا فحلفتي، قلت: كلا ورب إبراهيم، وإذا كنت عني راضية قلت: كلا ورب محمد. فقالت رضي الله عنها: صدقت يا رسول الله، ما أهجر إلا اسمك. وفي مرة طلبت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زيادة النفقة، وتظاهر بعضهن عليه، فاعتزلهن شهرا وهجرهن، وقعد في مشربة له. وفي اليوم 29 أنزل الله آية التخيير: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها، فاختارت الله ورسوله، ثم خير نساءه كلهن، فقلن كما قالت عائشة رضي الله عنهن جميعا. وقد جرت للنبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه بعض المراجعات، فهذا أبو بكر الصديق يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع صوت عائشة عاليا فأتى ليلطمها وهو يقول: يا ابنة فلانة، أراك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمسكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج أبو بكر مغضبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، كيف رأيت؟ أنقذتك من الرجل. ثم استأذن أبو بكر بعد أن اصطلح رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة وقال: أدخلاني في السلم كما أدخلتماني في الحرب. سادسا، الزائرون للحجرات. كان الناس يقصدون الحجرات زيارة وسؤالا وحبا، يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستقبلهم ويكرمهم ويعلمهم أمور دينهم. كذلك تزوره ابنته وأبناؤها، فتروي لنا السيدة عائشة رضي الله عنها استقبال النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة رضي الله عنها، فتقول: ما رأيت أحدا من الناس أشبه كلاماً برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حديثاً ولا جلسة من فاطمة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رآها قد أقبلت رحب بها، ثم قام إليها فقبلها، ثم أخذها بيده فجاء بها حتى يجلسها في مكانه. وكانت إذا رأت النبي صلى الله عليه وسلم رحبت به ثم قامت إليه فقبلته. أما في زيارة صحابته له صلى الله عليه وسلم، فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: ولد لي غلام فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي، وكان أكبر ولد أبي موسى. ويروي عبد الله بن عمر رضي الله عنه قائلا: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وعائشة جالسة وراءه، إذ استأذن أبو بكر فدخل، ثم استأذن عمر فدخل، ثم عثمان بن عفان فدخل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث كاشفا عن ركبتيه، فمد ثوبه على ركبتيه وقال لامرأته: استأخري عني. فتحدثوا ساعة ثم خرجوا. فسألت عائشة تقول: يا رسول الله، دخل عليك أصحابك فلم تصلح ثوبك ولم تؤخرني عنك حتى دخل عثمان. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ والذي نفس محمد بيده، إن الملائكة تستحي من عثمان كما تستحي من الله ورسوله، ولو دخل وأنت قريبة مني لم يرفع رأسه ولم يتحدث حتى يخرج. سابعا، بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي الله عنها ودفن فيها، ودفن بجواره صاحباه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، لتكون هذه البقعة هي الروضة الشريفة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي إلى منبري روضة من رياض الجنة. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته على لزوم حجراتهن، فكانت السيدتان سودة وزينب تحافظان على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم تخرجا من بيتيهما قط، وامتثلا بقوله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إلا أن باقي زوجاته رضي الله عنهن خرجن للحج. وبمرور الأعوام وفي خلافة الوليد بن عبد الملك، كان عمر بن عبد العزيز أميرا على المدينة، فحدث حادث الحجرة، وهي أن جدار قبر النبي صلى الله عليه وسلم قد هدم، ثم أعيد بناؤه مع حاجز من سقف المسجد إلى الأرض، ثم أضاف المتوكل الرخام من حوله وجعل له شباكا من خشب وصندل وأبانوس. وفي سنة 654 حصل حريق في المسجد النبوي الشريف مما أدى إلى وقوع السقف، فأرسل الخليفة المستعصم بالله الآلات مع الصناع وسقفوا الحجرة الشريفة وما حولها إلى الحائط القبلي وإلى الحائط الشرقي إلى باب جبريل. ومع كل خليفة تزداد التوسعة وتجدد الحجرات، حتى عهد الملك عبد العزيز بن آل سعود رحمه الله جرى بعض الترميمات والإصلاحات في الأسطوانات داخل الحجرة الشريفة، وصارت نحاسية ملونة باللون الأخضر مكتوب فوقها: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وفي العهد الحالي جددت الروضة الشريفة وجددت أسطواناتها وزينت بالرخام المزخرف. وختاما، هذه هي بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعكس عظيم خلقه وكيف أن سيد البشر يمازح نساءه ويتلطف بهن، وكيف يستقبل الزائرين ويكرمهم، وكيف أن مسجده صلى الله عليه وسلم مفتوح ليومنا هذا، فيقبل إليه المحبون من أشتات الأرض زائرين محبين قد ملأ قلوبهم الشوق وفاضت أعينهم بالحنين.